أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: امرأة حامل في الشهر الثاني نزل عليها نزيف وفي اليوم الثاني سقط الجنين، ماذا تعمل؟ هل يعد هذا الدم دم نفاس أم ماذا؟ وماذا تفعل في الصلاة؟ إذا كانت في الشهر الثاني من أهل العلم من يرى أن الجنين لم يتخلق بعد، لأنه يعني لم يمضي عليه إلا أقل من 60 يوما، والذي ورد في الحديث يعني 120 يوم، يعني 4 أشهر. فمن أهل العلم من يرى أن هذا نزيف ولا يرى أنه دم نفاس، ما يعتبر دم نفاس، فلا تترتب عليه أحكام الحيض والنفاس، بل تصوم وتصلي وتتحفظ من الدم حتى لا يلوث ثيابها وبدنها. والأولى أن تنظر المرأة إلى طبيعة الدم، إذا كان الدم هو دم النفاس الذي اعتادته في الولادة وفي الحيض في لونه ورائحته وصفته، فالأولى أن يأخذ حكم الحيض ودم النفاس حتى ولو كان في شهرين، فالعبرة بنوع الدم. فإذا كان الدم مميز تستطيع أن تميزه، وأنه الدم الذي تعتاده أي في ولادتها الطبيعية المعتادة، فيأخذ حكم دم الحيض. وإن كان لا رأت أنه دم نزيف فانتهى الأمر، يعتبر نزيف يعني نوع من النزيف أو استحاضة أو ما إلى ذلك. قل الصلاة. إيه نعم، مثل ما قلت، إذا كان يعني تبين لها أنه دم نزيف فتصلي وتصوم ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، تصوم صيامها صحيح إذا صار دم استحاضة ودم نزيف. أما إذا ثبت لها أنه مثل الذي تراه في الحيض وفي النفاس، دم غليظ أسود له رائحة، فهذا الصحيح أنه دم الحيض والنفاس، فيترتب على الحكم لا تصلي، وإن صامت تقضي الصوم. أحسن الله إليكم. يقول أنه سيغادر يوم الأحد في الساعة 1 بعد الزوال، يقول: هل يجوز لي أن أجمع وأقصر الصلاة في المطار؟ هذا يتوقف على مدة الرحلة وبالترتيب الغالب على الظن متى تصل إلى بلدك، فإن كنت تصل إلى بلدك قبل غروب الشمس بوقت كافي فما ينبغي أن تقصر وأن تجمع، بل تصلي الظهر بحسب ما يكون من حالك، تصلي الظهر إما إتماما أو قصرا بحسب مدة إقامتك في المدينة. وأما أن تجمع إليها العصر فلا ينبغي أن تجمعها إليها، خاصة إذا كنت تطمن أنك تصل إلى البلد الذي تريده قبل غروب الشمس بوقت كافي. وأيضا حتى ولو لم يكن هذا، فممكن تصلي العصر في الطائرة إذا أمكن تصليها، ولو على المقعد على الكرسي تصلي واقفا وتركع، وعند السجود تسجد أنت على المقعد إذا خشيت أن الوقت يعني يخرج ولما تهبط الطائرة. أحسن الله إليكم. يقول: سبق لي في عمرة سابقة أن زرت المزارات في المدينة، يقول: ولم يتسنى لي وسأقوم غدا إن شاء الله بالزيارة، يقول توجيه في ذلك. كيف المزارات؟ المدينة المزارات فيها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، وقبره عليه السلام، تزور قبر النبي عليه السلام وتسلم عليه وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كذلك البقيع والشهداء في أحد، ومسجد قباء. أي نعم، ما رحت المسجد قباء. أي أما ما عداه بقية المساجد، الإجابة والجمعة والغمامة والسبق، كل هذه مساجد أثرية لكن ما شرعت زيارتها، ما شرعت زيارتها. لكن إخواننا لما زرت مسجد الرسول عليه السلام وسلمتم عليه، ألا تذكر أن له لحية جميلة؟ ألا تتذكر هذا؟ فكيف لا تتأسى به؟ هذه من أفضل الآثار أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، السلام عليك أيها النبي، وترى أن لحيته الجميلة أن يكون لك مثلها، فهذا من أفضل إن شاء الله ما أوصي به إخواني، ما نكون مثل الخبثاء الذين آذوا المسلمين وفتنوهم حتى في لحاهم ورجولتهم. أحسن الله إليكم. يقول: طلب مني أصدقائي شراء أشياء من هنا ولم يعطوني مال، فكيف آخذ منهم المال؟ هل بعملة هذا البلد الذي اشتريت منه أم بما يعادلها من عملة بلدي؟ أنت إذا اشتريت لهم ما طلبوه منك، عندما تعود وتعرف قيمتها بالريال هناك، فهناك تكون يعني التصفية بينكم، فبسعر الصرف في وقته عندما يريدون أن يسددوا لك. وإن كنت تريد الآن أن تعاملهم بسعر الصرف عندما اشتريت، لأن سعر الصرف يختلف من يوم إلى يوم، فالذي يظهر لي أنك يعني عند السداد إذا أرادوا يسددوا لك أن يسددوا لك بسعر اليوم، لأنه قد يكون مضى شهر أو مضى أسبوع أو أسبوعين أو شهر على الصفقة، فأنت دفعت فيها 1000، فقد يكون سعر الصرف مثلا بحسب العملة التي تتعامل بها قد يكون أكثر من 1000 أو أقل من 1000 وما إلى ذلك. الشاهد أنكم لا تتفرقون عندما تتفقون حتى تتقابضوا، تقبض منهم بسعر الصرف الذي اتفقتم عليه إن كان عند السداد، أو قالوا لا سعر الصرف عندما اشتريت، فعند السداد ينبغي التقابض وعدم تأجيل شيء من هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت فيزا من الكفيل بمبلغ من المال وحاولت بيعها بمبلغ أكبر من ثمنها، فهل هذا المال حلال؟ ما يظهر لأنه حلال، بأي حق تأخذ أكثر؟ ما في أي كلفة عليك، ماذا خسرت؟ فأنت أخذتها بهذا المبلغ ب3000، ما استغريت عنها، أو هو أعطاك إياها لك أو لأخيك أو لصاحبك، فأنت في هذه الحالة إذا استغنيت عنها وتريد أن تعطيها آخر اتق الله، ما دمت لم تتعب فيها بشيء فلا يجوز لك أن تأخذ عليها زيادة ولا ريال واحد. يقول: هو اشتراها من الكفيل. اشتراها إيه بنفس السعر، بعد أيضا الكفيل ما يجوز له أن يبيعها أصلا، حتى الكفيل إذا كان مستغني عنها بأي حق تبيعها؟ أما أن تعيدها على الإدارة المكتب الذي أعطاك إياه وتسترجع التكاليف التي بذلتها، وإن كنت ترى أن هذا يصعب ويطول فتحولها بنفس القيمة التي أخذتها منك الحكومة، أخذوا منك 3000 تعرضها على من يريدها بنفس القيمة، ولا يجوز المتاجرة بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: صليت العشاء جماعة في وقتها وكان علي المغرب، يعني لم يصلي بسبب السفر، فبعد أن صليت العشاء صليت المغرب قضاء، فهل علي إعادة العشاء مرة ثانية مراعاة للترتيب، أم أن الترتيب يكون في الظهر والعصر؟ لا، بل حتى في هذه، فكان ينبغي لك أن تعيد العشاء، لأنه ورد في الحديث يعني من دخل في صلاة، من وجد الإمام في صلاة فليدخل معه في صلاته وليجعلها نافلة، ثم ليقضي التي فاتته والتي أدركها مع الإمام. فأنت هنا كان ينبغي لك أن تصلي المغرب ثم أيضا تصلي العشاء، وتكون صلاتك مع الإمام نافلة. أحسن الله إليكم. يقول: هل لقمان نبي؟ بل رجل صالح حكيم، لقمان الحكيم رجل صالح، الذي أذكر من كلام أهل العلم أنه رجل صالح ورجل حكيم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي آية السيف؟ آية السيف يعني ما ورد في عدة آيات يحملونها على أنها آية السيف، في مثل قوله تعالى ما مر بنا في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. فمنهم من يقول أن هذه المقصود بها آية السيف، ناسخة لما قبلها من الآيات التي فيها توجيه الرسول عليه السلام بالإعراض عن المشركين واعف عنهم واصفح، وأن آية السيف نسخت هذا كله، وأنهم لا يعاملون إلا بالإسلام أو الجزية بالنسبة لأهل الكتاب والمجوس أو بإعلان الحرب عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في حب الزيتون وكذلك زيت الزيتون زكاة؟ نعم، يعني كثير من العلم يرى أن في الزيتون الزكاة، لكن منهم من يقول في زيته، في زيته، ومنهم من يقول بل هو في نفس الحب، في نفس الحب تخرج منه الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل طواف النافلة محدد بسبعة أشواط؟ نعم، هذا بالإجماع، بالإجماع أن الطواف لا ينبغي أن يقل عن سبعة أشواط. فأنت إذا دخلت في هذه العبادة مثل ما تدخل في الصلاة، فمثل ما أن الصلاة لا يجوز أن تقل عن ركعتين، فإذا دخلت فيها لا يجوز تقول أنا أصلي ركعة، الركعة هي الوتر فقط. وأيضا لا يجوز أن تصلي وترا، لا يجوز تقول صلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات، إلا في الليل تصليها وترا، أما في النهار فلا يجوز أن تقل الصلاة عن ركعتين، وأيضا لا يجوز أن تكون وترا. الطواف كذلك لا يجوز أن يقل عن سبعة أشواط، فكل إنسان يطوف سبعة خمسة ويقول ينصرف، ورد عن بعض السلف أنهم ربما انصرفوا، لكن هذا يحمل على أنه عرض لهم عارض، إما أنه أراد أن يعني يجدد وضوءه أو حصل له عارض اقتضاه أن يقطع الطواف ولكنه أتمه. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يقل الطواف عن سبعة أشواط. أحسن الله إليكم. يقول: المسافر الذي يقصر الصلاة هل يصلي الوتر؟ نعم، الوتر لا ينبغي أن يترك بحال من الأحوال، وكذلك ركعة الفجر، ركعة الفجر لا تترك، بل وأيضا من العلم أن نقول سنة المغرب راتبة، فراتبة المغرب وراتبة الفجر آكد وآكد وصلاة الوتر، فهذه لا تترك في حضر ولا سفر حتى ليلة مزدلفة. يعني ما قيل، يعني بعض أهل العلم يقول يذكرون الحديث هكذا إجمالا أنه عليه السلام اضطجع حتى الفجر، هذا لا يمكن أن يحمل على ظاهره. وأنا ذكرت في لما مرينا بهذا الحديث في الدرس أنه عليه السلام ورد في حديث ابن عباس أنه قام من الليل وهو يجهز أهله لينزل إلى مكة للطواف، فما هو صحيح أنه لازم فراشه، وهو إذا قام لهذا الأمر لحاجة ما أيضا لا بد أنه أوتر، كيف يوصينا بالوتر ويؤكد عليه ويكرر ثم يتركه في أفضل ليلة من الليالي؟ فهذا لا يمكن أن يقبل. وبعض أهل العلم يعني كأنه يعني نوع من التجوز في هذا والإجمال، والصحيح أن الوتر لا يترك بحال من الأحوال، وخاصة ورد في حديث عائشة أو غيرها أن عسلا ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أتاها الحيض في آخر أعمال الحج فأكملت رمي الجمار ولم يتبقى لها سوى طواف الإفاضة، لكن موعد سفرها حان قبل أن تطهر، فهل يقضى عنها وماذا عليها أن تفعل؟ هذه المرأة هداها الله وأصلحها وولي أمرها، يعني لماذا يعني كون ما أتاها الحيض إلا في آخره، أين هي عنه؟ كان ينبغي أن تتفقه في الحج خاصة في شأن النساء، ولو أدت طواف الإفاضة قبل رمي الجمار لا ما حصل لها هذا الأمر. كذلك لو اشترطت، فلو اشترطت نفعها شرطها، أما أنها هكذا تهمل حتى يفجأها الحيض ثم، فالتوكيل لا يجوز، وإن كان بعض أهل العلم قال به فهو ليس له دليل. والرسول عليه السلام لما قيل له في شأن صفية إنها أتاها الحيض يعني تكدر خاطره عليه السلام وقال عقرى حلقى حابستنا هي، فأخبر أنها سوف تضطرهم أن ينحبسوا من أجلها حتى تفيض. قالوا لا يا رسول الله، إنها قد طافت طواف الحج. قال انفروا إذن، فما في التي أتاها الحيض ليس لها إلا أن تبقى أو تعود بعد أقرب فترة ممكنة لتأتي بهذا الركن الذي هو ركن الحج، إلا إذا كان، وإن كان هذا يرجع إلى أن يعرف نوع نسكها مفردة أو قارنة أو متمتعة، فلو اتصلوا فيما بعد حتى تعرف حالها إذا كان هذا أمر قد وقع. هل ورد، أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ربي في المنام فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث أي نعم، هذا حديث صحيح وثابت، وللعلماء فيما ورد فيه من ما أورده عليه السلام تأويلات، يعني ليس هذا المقام يعني مقام الدخول فيها لأنها طويلة وفيها إشكالات، لكن الحديث صحيح. أحسن الله إليكم. يقول: ركبت في سيارة مع شخص وكان في سيارته معلق تميمة وكان فيها آيات قرآنية وقرآن صغير، فأزلتها من السيارة ولم أخبر صاحب السيارة ولم أنصحه، فهل علي شيء؟ أرجو أنه لا يكون عليك شيء، لكن كان ينبغي لك أن أولا تنصحه، لأنه سوف يعود مرة أخرى فقد يظن أنها تلفت أو سقطت وما إلى ذلك، فيعود ويأتي، فما يكون لصنيعك هذا أثره، يعني كونك صادرتها هكذا، فالأولى كان بك الأولى أن تنصحه أولا برفق وتقنعه حتى يكون عن قناعة، ثم أيضا تستأذنه أن تأخذها لتتلفها إتلافا يناسبها ما دام فيها آيات وأيضا مصحف، فينظر في إن كان يمكن الانتفاع بالآيات أو تتلف كما قال أهل العلم بطريقة تليق بالآيات، ففعلك هذا ما كان ينبغي بهذه الطريقة، الأولى أن تناصحه وتبين له الحكم الشرعي بأسلوب لعله يقتنع به، فتستغفر الله وتتوب إليه إذا كنت لا تستطيع أن تعرفه فيما بعد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حجة المرأة التي سافرت بغير محرم؟ هذه يخشى أن يكون الحج لا لها ولا عليها، يعني أتعبت نفسها فلأنها عصت من ناحية، فالحديث نص: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والرسول عليه السلام صرف الرجل الصحابي صرفه من الغزو والجهاد وقال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك، فهذه كونها تتقحم وتتعب نفسها قد يكون أحسن أحوالها أنها يعني هذه بهذه، يعني إثمها في سفرها بغير محرم قد يقابلها إن كان حصلت أجر في الحج، يخشى أنها ما حصلت أجر وارتكبت الإثم. نعم يا أخي. نعم ما إيه؟ هذا ليس من أهل تونس، من قبلهم، يعني بعض العلماء القدامى كانوا يقولون إذا كانت في رفقة نساء، لكن النساء حتى كلهن يغلب عليهن الضعف وقد يقعن فريسة لعابث ولاعب وما إلى ذلك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقابل بأي اجتهاد مهما كان المجتهد عالما له مكانته، لكن كما هي القاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، ما دام في نص فلا يجوز أن نراوغ من هنا ومن هنا. نعم يا أخي. نفس أحسن. لا هذا قول مشهور عند المتقدمين وأنكره، ولذلك الإمام ابن المنذر يعني وقد نقل كلام من بعض أهل العلم، قال يعني تركوا الحديث وصار كل واحد يتأول تأويلا يعني يأتي به من ذات نفسه، وتركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: في الحج طفت طواف الإفاضة بعد رمي الجمار بنية طواف الإفاضة والوداع، فهل حجي صحيح؟ بعد الجمار، المهم إذا أتيت بطواف الإفاضة في آخر شيء يعني في وقت طواف الوداع يغنيك عن طواف الوداع فلا شيء عليك. نعم يا أخي. لو تجاوزت 600 سنة لكل ساقطة لاقطة ما مكان قد يفتن بها شيخ مثلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأصوب، اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد وآله وصحبه؟ الأصوب اللهم صل على محمد وآل محمد كما علمنا عليه السلام، هو الذي علمنا كيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم أو كما قال عليه السلام. وفي صيغة أخرى: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، فهذه الصيغة. أما كلمة سيد فهذه هذه يعني أدخلها بعض أهل العلم اجتهادا، ولا ينبغي أن نزيد على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في سؤال عندك، كم بقي ثلاث دقائق؟ طيب أعطينا سؤال. أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله الآخر، يقول هل يمكن القول للأخ الأكبر يا سيدي أو للشيخ أو المعلم؟ يعني يا شيخ يا سيدي ما تليق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ما يقبلها من، فلكن بعض الناس يتسامح فيها. أما يا شيخ يا معلم لا حرج، وكونك تقدر أخاك الأكبر بلفظ يليق به فهذا شيء طيب من حسن التعامل. أحسن الله إليكم، يقول أنهم يحولون له المبالغ عن طريق الصراف يا شيخ إلى هنا، يقول من بلده إلى هنا، يقول هل هذه الأموال معتبرة يعني إخراجها هنا بعملة الريالات في البيع والشراء، وكذلك لو وضعوا على هذا الكرت قرضا على نفس الطريق يعني بعملة أخرى وأنا ما أدري آخر. هذا في الصرف، الصرف يحتاج إلى تفصيل وتأني، ما أستطيع أجيب عليه الآن. نعم يا أخي. الأخ يقول واحد دعاه إلى وليمة والمدعوون فيهم منكرات كذا، هل أتكلم؟ لا بد تستأذن صاحب المحل، لا تحرجه، فأنت استأذنه، فإن كنت تحسن حتى لا تحرجه مع ضيوفه يعني تعرض بالطريقة اللائقة، وإلا تنسحب وتخرج، وإذا كانت منكرات وشيء من هذا فينبغي يعني تقدير حال الناس وأنت على نيتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، اللهم وزدنا من فضلك وجودك وكرمك. اللهم إنا نسألك يا مولانا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.